بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني وأحبائي القائمين والمشرفين على غرفة الهداية الدعوية، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. ولهذا أقول لكم وأتوجه إليكم بهذه الرسالة، فأقول: جزاكم الله خيرا كثيرا، جزاكم الله كل خير، جزاكم الله خيرا عن كل داعية ساعدتموه لإبلاغ دعوته ولإيصال رسالته، جزاكم الله خيرا عن كل زائر للغرفة وجعلكم الله سبب في هدايته، جزاكم الله خيرا على أوقاتكم ومجهوداتكم وكل ما قدمتموه وما تبذلوه. أحبائي إخواني، نحن لا نعلمكم ولكن الله يعلمكم، نحن لا نراكم ولكن الله يراكم، نحن لا نسمع أحاديثكم ولكن الله يسمع كلامكم ويسمع أحاديثكم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجازيكم بكل خير، كل خير في كل ثانية، في كل دقيقة، في كل لحظة بذلتموها يجازيكم عنها كل خير واجعلها في ميزان حسناتكم. أحبائي في الله، نصيحتي لكم في الآخر في هذه الرسالة القصيرة: اصبروا وصابروا ورابطوا، شدوا حيلكم يا شباب. التحدي أمامكم كبير جدا جدا، لأن أنتم بتشتغلوا في عالم الميديا والعالم ده بيتطور بشكل كبير جدا جدا، ولكن أملنا فيكم كبير، أملنا فيكم كبير جدا جدا لأبعد الحدود بفضل الله سبحانه وتعالى. المجهود اللي بتقدموه والعمل اللي بتقدموه رائع مبهر، الناس كلها بتتكلم عنه، له أثر كبير جدا جدا جدا في قلوب الشباب. فالحمد لله رب العالمين، اسجدوا لله شكرا أن مكنكم من هذا الثغر وأن جعلكم تقفون على هذا الثغر. ربنا يحفظكم من كل سوء، ربنا يسددكم، ربنا يرعاكم وألقاكم دائما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع كلمة الدكتور أحمد سيف. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني واحد بيشكو إخواننا القائمين على غرفة الهداية الدعوية في موقع دعاء الله، وجزاهم الله خيرا عن نشرهم لدين الله وبثهم للمواد النافعة للمسلمين، وأبشرهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته حتى النمل في الجحور وحتى الحيتان في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. يعني استبشروا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان انتوا شغالين في دعوة ربنا، وان النمل في الجحور يستغفر لكم، وان السمك في البحار يدعو لكم، وذلك لنشركم دين الله سبحانه وتعالى. والآن مع كلمة الدكتور أحمد عبد المنعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني أحب بهذه المناسبة الطيبة أشكر الإخوة والأخوات القائمين على غرفة الهداية، جزاهم الله خيرا. هذه يعني نقطة النور في وسط بحور الظلام اللي موجودة في النت، بيئة الإيمان، مصدر النور اللي بتوفر للناس سماع عن كلام ربنا وعن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أهنئكم بالاستمرار، أحب الأعمال الله أدومه وينقل، جزاكم الله خيرا سنين مستمرين. أسأل الله أن يثبتكم وأن يعينكم وأن يجعل جهدكم خالصا لوجهه الكريم. فعلا أهم حاجة حاجتين: أن الإنسان يستمر على اللي بيعمله، وأن يجود من اللي بيعمله في سبيل أنه يصل فيما يرضي المولى سبحانه وتعالى. عايزين نقرب الناس أكتر من كلام ربنا، الناس تتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الفتن بتزداد، فلازم يزداد تمسكنا بكتاب ربنا وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أفكار كتير والتشعبات كتير، فلما نقدم غرفة الهداية عايزين الناس تجد النور بحق، فمش يعني يجدوا فيها الهداية بحق. لما طلبنا الهداية من ربنا في القرآن: اهدنا الصراط المستقيم، في سورة الفاتحة. جاءت سورة البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. فلما طلبنا الهدى من ربنا وربنا لنا الهدى في القرآن، عايزين نربط الناس بكتاب ربنا، عايزين نربط الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يستعملكم وأن يزيدكم من فضله، وأن يتقبل منكم، وأن يجعل هذه الأعمال خالصة لوجه الكريم، وجزاكم الله خير. والآن مع كلمة الدكتور محمد جودة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة لخلق الله. ثم ما بعد، فطبعا بنشكر كل العاملين في غرفة الهداية الدعوية. الغرفة الحقيقة يعني في الفترة اللي فاتت بفضل الله سبحانه وتعالى كان فيها نشاط كبير جدا، وطبعا إخواننا وأخواتنا المشرفين في الغرفة كان لهم دور كبير جدا، وبفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضلهم يعني صوتنا وصل للعالم كله، وناس بتسمعنا من كل أقطار العالم، وإن شاء الله يكونوا في ميزان حسناتهم. طبعا بيجيلي يعني أسئلة ورسائل كتيرة من ناس من المغرب والجزائر وتونس والسعودية وبلاد كتيرة جدا بفضل الله سبحانه وتعالى ومجهود الناس اللي بتنشر هذه الدعوة، ومن دعا إلى هدى كان له مثل ثواب من تبعه لا ينقص من أجورهم شيء. فإن شاء الله كل الناس دي في ميزان حسناتكم، وبنشكركم جميعا، وبنشكر موقع الطريق إلى الله وكل من ساهم في الغرفة سواء يعني في تأسيسها أو في عملها أو في نشرها، وربنا يتقبل منكم جميعا ويجعله في ميزان حسناتكم، وإن شاء الله تكون بيئة إيمانية لكل الناس اللي تقدر تدخلها سواء عن طريق الموبايل أو عن طريق النت أو أي شيء أو التابلت أو أي شيء. وده كان يعني خطوة كبيرة جدا إن بفضل الله سبحانه وتعالى الغرفة بتشتغل على الموبايل، لأن أنتوا عارفين إن معظم الشباب الوقت ماشي يعني لا بتفرج على تلفزيون ولا دش ولا راديو ولا أي حاجة، هو ماشي الموبايل في إيده والسماعات في ودانه. فكنا نحن نوصل ونخترق الفئة دي ونوصل لها ونسمعها عن ربنا سبحانه وتعالى وعن النبي صلى الله عليه وسلم، كانت مرحلة كبيرة. نسأل الله التوفيق والسداد ويفتح علينا وعليكم جميعا، وإن شاء الله في تقدم ومزيد إن شاء الله منكم، ننتظر منكم المزيد إن شاء الله سبحانه وتعالى. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعليه الصلاة والسلام كثيرا، والحمد لله رب العالمين. والآن مع كلمة الأستاذ محمد مرسي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. في البداية أحمد الله تعالى على أنه جعلني ضمن فريق عمل غرفة الهداية الصوتية التي ساعدت الكثير منا في إيجاد بيئة إيمانية وصحبة صالحة تعيننا على الخير دائما، وأسأل الله أن يوفقنا دائما لما يحبه ويرضاه. ثانيا، أشكر كل من ساهم ولو بالنصيحة والرأي في بناء هذا العمل الضخم المتميز، وأسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه تعالى. ثالثا، وأخص بالشكر مشرف الغرفة غرفة الهداية الصوتية على ما قدموه من دعم من أجل بناء ونجاح هذا العمل المتميز، وهم عامل أساس في نجاح هذا العمل بعد فضل الله تعالى، لما قدموه من توجيهات ونصائح ودعم ونشر بوستات وعمل جولات دعوية وتذكير المحاضرين بالمواعيد وتلخيص الدروس. فجزاهم الله عنا خير الجزاء، وأسأل الله أن يجمعنا دائما على طاعته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والآن مع كلمة الأستاذ أحمد الإمام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة بحب أن أنا أوجهها لجميع المشرفين والمشرفات على غرفة الهداية الدعوية بشبكة الطريق إلى الله، جزاكم الله خيرا عن الجهد الكبير جدا اللي حضراتكم بتبذلوا نصرة لدين الله تبارك وتعالى، بداية من نشر الإعلانات عن المحاضرات والدروس والندوات، وبعد كده متابعة هذه المحاضرات بالتسجيل والردود على الأسئلة والاستفسارات الواردة من كل المشاركين، وبعد كده تحويل المواد دي كلها لمواد مقروءة لمزيد من الاستفادة. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منكم وأن يقبلكم وأن يجعل كل هذه الأعمال في ميزان حسناتكم، وأسأله تعالى أن يديم عليكم هذه النعمة، نعمة الاستعمال في نشر دين الله تبارك وتعالى. فجزاكم الله كل الخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم أحمد الإمام. والآن مع كلمة دكتور محمد الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لما رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف أول زمرة يدخلون الجنة، قال من أهم صفاتهم الذين تسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره. وأنا والله أحسب إن بعض مشرفين هذه الغرفة بجد من هؤلاء، وأسأل الله أن يجعلهم من أول زمرة يدخلون الجنة. قد إيه بجد من أكتر الناس اللي الواحد بيحس إن كل واحد منهم واقف على ثغره، وإن الغرفة دي ثغره وطريقه إلى الجنة. قد إيه الواحد بيحس بالأمان والإطمئنان لما بيلاقي اسم منهم موجود. إزاي لما الواحد بيطلب طلب يلاقيه موجود، يطلب لينك من تحت الأرض يلاقيه موجود. والله بجد من أجمل مشرفي الغرف الصوتية اللي الواحد رآها في حياته مشرفي غرفة الهداية لموقع طريق الله، جزاهم الله عنا كل خير. يعني بجد مش أمان المحاضرين بجد يعني، وأسأل الله أن يزيدهم فتحا وصبرا وثباتا على ثغرهم، ويكرمهم ويبارك فيهم ويدخل على قلوبهم السرور كما يدخلون على قلوبنا السرور. بجد والله لما بندخل ونبدأ درس نلاقي فلانة موجودة أو فلان موجود أو كده، بتحس بالاطمئنان، وربنا بيجعل في ميزان حسناتهم اتقان الشخص اللي الدرس، ولما بيطلب لينك معين او ماده معينه او بيبقى في مشكله معينه في الصوت او متابعه او رد على الناس، فتشعر بانهم يخذلون عنك ما استطاعوا، فجزاهم الله عنا كل خير، واسال الله ان يزيدهم ويمن عليهم ويبارك فيهم جميعا، واسال الله ان يبارك في غرفه الهدايه الصوتيه ويجعلها خير منبر نوصل من خلاله خير دعوه بخير فكر في زمن صعب. السلام عليكم. والان مع كلمه دكتور محمد فرحات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، في العلوم الحربية يقولون أن الحرب تدور كالآتي: الجندي يحارب، والقائد هو الذي يحصل على الناشين. يعني مقولة ساخرة بتعبر عن الحال المزري اللي بيكون فيه دائما القوة الضاربة التي على الأرض، العسكري اللي بيحارب واللي بيدفع ثمن الحرب من تعبه ومن دمه وأحيانا من عمره، ورغم ذلك لا تنسب هذه الأمجاد إلا لأصحاب المناصب وأصحاب القيادات. ده في العرف الدنيوي لما بيتحكم البشر بعقولهم ويضعوا الأنظمة على حسب أهوائهم، لكن في المعيار الديني الأمر ليس على هذا على الإطلاق. في عرف التشريع وفي المتتبع لنصوص الوحي يجد أن كل إنسان يعمل مهما كان عمله صغيرا أو بدا عند الآخرين صغيرا، فإن هذه المعادلة لا تستقيم أبدا على وفق المنظوم البشري، إنما لها حسابات أخرى. فالله سبحانه وتعالى يعطي كل عبد على قدر إخلاصه وعلى حسب نيته، فالمعيار الذي يتفاضل به البشر عند الله سبحانه وتعالى هو التقوى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وعلى عكس هذه المعادلة الدنيوية نجد قول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعس رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. هذا العبد الذي لا ينظر له من المنظور البشري على أنه صاحب منصب أو صاحب وجاهة ولا يؤبه له، ورغم ذلك له منزلة عند ربه. عبد أبى إلا أن يكون في قمة الإخلاص، متى ما وضع في أي مكان يعمل، إن كان في المقدمة كان في المقدمة، إن كان في المؤخرة كان في المؤخرة، يستوي عنده كل هذا. غاية جهده وغاية ما يريده هو مرضاة ربه سبحانه وتعالى. فهذا هو الذي بشره رسولنا صلى الله عليه وسلم، هذا هو العبد الذي يرضى الله سبحانه وتعالى عنه، وله بإذن الله عظيم الأجر في الآخرة. هذا هو الذي أحب أن أبشر به كل إنسان يعمل في سبيل الله سبحانه وتعالى، ولا يبالي أينما يكون مكان، إن كان في المواجهة كان في المواجهة، وإن كان خلف الستار كان خلف الستار. فكل من يعمل في سبيل الله ويبذل في سبيل الله ولا يبالي إلا بمرضاة الله، هذا هو الذي نقول له: طوبى وأبشر بعملك بإذن الله، فالله سبحانه وتعالى يعلمك ويعلم ما تفعله حتى وإن جهل الآخرون ما تفعله أنت. فأوجه هذه الكلمة لإخواني الأحباء القائمين على الإشراف على هذه الغرفة المباركة، وأقول لهم أبشروا بإذن الله، وطوبى لكم إن أخلصتم النية، فأنتم بإذن الله أركان، وأنتم أركان وأعمدة لهذا العمل الدعوي الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبله منا جميعا. قولوا قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.